حياكم الله جميعا أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أتابع الأخوة الذين يعني يتابعون المقاطع وأرى من استمع عليها ومن شاهدها، والجميع عندي بفضل الله عز وجل أسماؤهم، فأنا أشكر الجميع. يعني الآن وجدت عندي عدد كبير ممن استمعوا للمقاطع، وهذا يعني يشجعني على المواصلة والاستماع والكلام، هذا يشجعني كثيرا، فأشكركم جزيل الشكر على الإنصات وعلى الرغم من الإطالة عليكم. فبالنسبة للاختبارات، نظام الاختبارات عندنا اختبارين، اختبار نصفي واختبار نهائي. والاختبار الأول الذي لا يجتاز، الاختبار الأول اليوم العاشر الذي هو بكرة غدا، في نهاية اليوم ستقوم الإدارة بحذفه، أرسل أسماء إلى الإدارة وتقوم بحذفه تلقائيا من المشرفين. وأما بالنسبة للأخوة الذين شاركوا في الاختبار الأول ولم يلتحقوا بالاختبار الثاني، الاختبار الثاني ستوقف الشهادات، يعني لا ترسل الشهادات حتى يجتاز الاختبار الثاني. وبالنسبة للسؤال، بعض الأخوة يقول طيب هل الاختبارات هذه كيف يمكن معرفة الدرجة؟ فالدرجة تكون 4 درجات، إما ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو لا بأس، وترسل له عند التصحيح يعطى درجة. وبعضهم قد أرسلت له، يعني رأيت الاختبار وأرسلت له الدرجة تلقائيا مباشرة، لأن إجابته كانت جيدة واطلعت عليها، كانت ممتازة عفوا واطلعت عليها. فلذلك أنا أتمنى من الجميع أن يعني لا يشغلوا سماع المحاضرات، يعني البسيط هذا، يعني عندنا محاضرات لو جمعت كل المحاضرات 15 محاضرة، كل محاضرة ربع ساعة إلى ثلث ساعة، لو أردنا أن نجمعها ستجدها عبارة عن 3 ساعات 4 ساعات يعني بالكثير، وهذه لا تشكل نسبة شيء. يعني البعض يحضر محاضرة، أحيانا المحاضرة ساعة، كل محاضرة ساعة، نحن جعلنا كل محاضرة ربع ساعة، يعني 15 محاضرة، لو قلنا 16 محاضرة اضربها بأربعة تعمل 4 ساعات، يعني هي أقل من 4 ساعات، أو قل 4 ساعات. المقاطع الصوتية التي تسجل لكم يعني في اليوم الأول أظن كانت قرابة 40 مقطع، يعني في اليوم الأول، يعني لو جمعت كلها على 2 دقيقتين 3 دقائق اضربها في 40، ستجدها يعني لا تتجاوز الساعة ونصف ساعتين، وفيها يعني كنز كبير من المعلومات لن تجده في كتاب أو في شريط، لن تجده إلا بهذا الشكل في الدورات. ويعني فاقتنص هذه الفائدة واستفد منها. يعني الذي لا يشترك في الاختبار الأول سيحرم نفسه من المتابعة، والذي لا يشترك في الاختبار الثاني سيحرم نفسه من الشهادة، وكلا الأمرين مهمان جدا جدا. فالمحروم من حرم، المحروم من حرم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.